كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الرسل المبلغون عن الله يبلغون منهجا عن الله فيه العقائد التي لا تختلف باختلاف العصور، وفيه الأحكام التي تختلف باختلاف العصور ومواقع القضايا فيها. إذن فالأصل العقدي في كل الرسالات أمر واحد، ولكن المطلوب في حركة الحياة يختلف، لأن حركة الحياة بتختلف أقضيتها، فحين تختلف أقضيتها يبقى يجي تشريع جديد. إنما الأصل والبلاغ عن الله، ولذلك لا نفرق بين أحد من رسله في أنهم مبلغون عن الله ما تتفق فيه مناهج التبليغ من ناحية الاعتقاد، وما تختلف من ناحية الأحكام التي تناسب أقضية كل عصر. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا. إذن السماع بلوغ الدعوة، والطاعة انفعال للمطلوب. يبقى السماع يبقى بلوغ الدعوة. طب والطاعة انفعال للمطلوب. معنى الطاعة أن تمتثل أمرا وتمتثل نهيا. في كل أمر يتعلق بحركة الكون الذين يريدون أن يعزلوا قضية الدين عن حركة الحياة يقولون إن المسائل الدينية دي العبادات، صلي وصوم وزكي وحج، وبعد ذلك اعزل حركة الحياة. نقول له أنت بتتكلم عما بلغك من دين لم يجئ لينظم حركة الحياة، وإنما جاء ليعطي الجرعة المفقودة عند اليهود وهي الجرعة الروحية. إنما الدين جاء علشان ينظم حركة الحياة، فكل أمر فيها وكل حركة فيها داخلة في حدود الطاعة. ولذلك حين تقرأ وأنت القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ماذا قال الله؟ أسعوا إلى ذكر الله وذروا، يبقى أخرجهم من حركة إلى حركة، يبقى ما خدهمش من فراغ. وبعد ذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يبقى الانتشار في الأرض واتغاءنا من فضل الله من حركة الحياة ولا لا؟ زي اسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة اسعوا إلى ذكر، وإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى إذا كل حركة الحياة داخلة في الطاعة ولا لا؟ يبقى سمعنا وإيه وأطعنا. لكن حين نسمع بنسمع كل المنهج، لكن حين نطيع ألنا قدرة على أن نطيع كل المنهج ولا لنا برضو هفوات؟ يبقى لازم برضو سمعنا وأطعنا، إنما برضو احنا مش هنديل بالطاعة، برضو غفرانك ربنا، يعني ما قصرنا فيه غفران. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني الغاية والنهاية كلها عائدة إليك. يبقى لازم نطلب منك إيه؟ نطلب منك المغفرة حتى نلقاك نحن آمنون على أن رحمتك سبقت غضبك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هم قالوا سمعنا وإيه وأطعنا. اوعوا تفتكر انكم سمعتوا كده الكلام على وأطعتم كده زي ما عايز، ده هو أصل ما كلفكوش إلا ما في الوسع. لم يكلفكم إلا ما في الوسع. ليه؟ لأن في الأحداث بالنسبة لعزم النفس البشرية أقسام ثلاثة. القسم الأول ما لا قدرة لنا عليه، وده بعيد عن نطاق التكليف. القسم الثاني لنا قدرة عليه بس بمشقة، يعني يجهد طاقتنا شوية. القسم الثالث التكليف بالوسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها يعني إيه؟ يعني هي طاقتها أوسع من التكليف. يعني لما كلفني خمس فروض مثلا كان ممكن يكونوا 10 ولا لا؟ بدليل ان في ناس بتتطوع وتصليهم 10 مش كده؟ طب هو صومني شهر مش في ناس بتصوم 3؟ يبقى اذا ده في الوسع ولا لا؟ ده في الوسع. يبقى ممكن نزود ولا لا؟ طب هو كلفني ان انا اطلع مثلا في زكاة المال 2.5%، مفيش ناس بتطلع 5؟ الله، يبقى في الوسع ولا لا؟ يبقى اذا الاشياء 3 اهي، شيء لا يدخل في القدرة لا تكليف له، خلاص،

واحد عمال بياكل مثلا من ماله او من مال ابيه, وواحد دخل كده بستانه عايز يسرق, مين اللي عمال بيتكلف وبيعمل عملية عشان ما حدش يشوفه وبده يسترها وبده يعمل؟ الله, صاحب الشر ولا لا؟ انما صاحب الخير, صاحب الخير العملية ايه؟ العملية سهلة بالنسبة, ما فيهاش افتعال ابدا. انما العملية الشرية هي اللي فيها ايه؟ هي اللي فيها افتعال. عايزين مثلا يروحوا يسرقوا, شوف بقى بيرتبوا ازاي ويعملوا ايه, ويقول لك ازاي ونعمل احتياطنا لايه, وكفر المصيبة بقى اللي بيحصل اللي بتحصل. اذا الشر هو اللي عايز ايه؟ عايز افتعال. والمصيبة العظمى بقى ان الشر ما يعوزش افتعال, بقى طبع بقى, ها, وفيه بلدة حس ايماني, وعادت مسألة سهلة او لانه ارتضى عليها كثيرا. ولذلك ايه لازم تقول بلا من كسب سيئة واحاطت به خطيئته. الخطيئة احاطت به من كل ناحية, ما عادش فيه منفذ, ما بيفتعلش, ده بقت ملكة, بقت ايه؟ بقت ملكة معايا الطفاشة بقى خلاص. الاول ما بيسرق بيعمل, انما دلوقتي معاه الطفاشة ونرتب الامور وخلاص بقى. الله, ما تكفي. يبقى اذا المصيبة كل المصيبة, يبقى المرحلة الاولى ان يكون اهل الشر مفتعلين لعمل الشر, يبقى لسه فيهم خير, يبقى لسه فيهم ايه؟ خير. لكن انه يعتبرها حرفة بقى وتبقى سهلة عليه, بقت مصيبة, دي بقت ملكة, بقت ايه؟ ولذلك ربنا بيقول بلى من كسب سيئة ايه واحاطت به ايه خطيئته. ومعنى احاطت به خطيئته اي لم تجعل له منفذا الى الله ليتوب, طوقته الخطيئة, طوقته الايه, ويفرح بالعملية, يقول لك يا سلام, اما احنا الذي اضينا سهرة. لكن الغلبان اللي اكتسبوا ده كانت ليله مهببه, يا ريتها ما حصلت, انا عارف كان ايه, ويقعد الله ده اكتسب لانه تعب, يعني تعب على ما عمل العمليه دي. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى لها ما ايه كسبت وعليها ما اكتسبت, دي افتعال الشر هو اللي بيعوز ايه مجهود. فان انتقلت المساله الى ان اكتسبت بقت كسبت, تبقى دي الطمه الايه كبرى, ويبقى احاطت به ايه, احاطت به خطيئته. وعليها ما اكتسبت, يبقى ما دامت لها وعليها, لها وعليها, يبقى العاقل يعمل ايه, يكثر لها ولا يكثر عليها؟ لازم بقى العاقل يكثر. ومين اللي بيقول؟ الحق العالم والمالك ولا اليه المصير؟ تبقى العمليه ما فيهاش فكاك ولا لا؟ يبقى لها ايه ما كسبت وعليها ايه ما اكتسب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب يا أخي, طب ده الرسول عليه الصلاة والسلام طمني, قال رفع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فكيف يأتي بشيء مرفوع عن الأمة ثم يدعو به الله؟ طب وهو حد قال لك إن ديا الرفع كان من أول الأمر؟ ما لعل الرفع مما علمنا الله ان يطلبه الرسول والسابقون من المؤمنين, فما دام رفع يبقى كان موجود ولا لا؟ ما دام رفع يبقى كان ايه؟ كان موجود. ما تقولش كيف تدعو بشيء غير موجود, اللي هو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او ايه او اخطانا, او ان ذلك يدل الله به على منتهى الصفاء الايماني بأن الله يجب أن لا يعصى إلا خطأ أو نسيانا. يجب أن لا يعصى قدر, اللي يعرف قدر ربنا صحيح ما يكونش الخطأ منه إلا إيه, إلا نسيانا أو إيه, إلا نسيانا أو خطأ. ليه؟ لأنه مدام هو الخالق وهو المنع وبعد ذلك كلفنا, كان يجب أننا من إيه ما نقصدش المعصية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى سمى ما حصل من آدم معصية, مع أنه يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي, وسمى النسيان عصى آدم ربه, مش كده ولا لا؟ يبقى إذن كان النسيان الأول معصية, وبعدين أمة محمد ربنا أكرمها بأنه عمل إيه, بأنه رفع عنها النسيان.